الزاد أنا قرأته على جمع من المشايخ كاملا وحفظته على شيخنا الشيخ حسن بن مانع رحمه الله رحمة واسعة، وقرأته على كذلك الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشد كاملا، وقرأته كذلك على الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جميعا كاملا، وقرأته على الشيخ عبد الله بن عقيل أزيد من ثلاث مرات، ثلاثة أو أربع مرات نسيت الآن، لكن ممكن يعني فيما بعد استحضرها. وهو كتاب الحقيقة أهل أن يعتنى به، وقد اعتنى به الناس، بل أقول لا أبعد إذا قلت إن الناس إنه سد الباب على من قبله بكثرة العناية، لأنه جمع في كتابه هذا نحو 3000 مسألة. وستلاحظون الآن، وأنا أريد بس في صفحة واحدة تحصيل المسائل التي أنا أتكلم عليها سندها تطبيقا وقس على الباقي. بل إن العلماء نظموه واعتنوا به عناية في الشرح والضبط، فنظمها الشيخ المزيني رحمه الله متوفى سنة 1362 أو 63، وكذلك نظمه الشيخ مشايخنا الشيخ سعد بن عتيبة رحمه الله، وقد قرأت نظمه على الشيخ عبد الله على الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد، ولكنه ترك أشياء لم ينظمها، فجاء شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سحمان رحمه الله ونظم يعني تكمل النظم، فقرأتها عليه في بيته في الرياض. وكذلك نظمه أيضا هذه الأيام الشيخ الدكتور المدلي في قطر جزاه الله خير، نظم في 2666 بيت، ولو وجد أحد ينظمه في 1000 بيت فهذا حقيقة أنفع للناس، لأنها طويل 2600، وفي ناس نظموا من كتب المذهب في 4000 في 7000، وهذا صعب على الناس، لكن جزاهم الله خير يعني خيرا اعتنوا يعني بنظمه، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم على ذلك.